بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 11 بعد 100 من دروس كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. هذا باب نوني التوكيد. لتوكيد الفعل نونان ثقيلة وخفيفة، نحو ليسجنن وليكونا، ويؤكد بهما الأمر مطلقا ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا، أما المضارع فله حالته، إحداها أن يكون توكيده بهما واجبا، وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا، نحو تالله تفتأ تذكر يوسف، إذ التقدير لا تفتأ أو كان حالا كقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة، وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ، أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ونحو ولسوف يعطيك ربك فترضى. والثانية أن يكون قريبا من الواجب. عندنا لتوكيد الفعل نونان، الأولى تسمى بنون التوكيد الثقيلة، والثانية تسمى بنون التوكيد الخفيفة. وقد جرى القراءة سنة متبعة أن يوقف على نون التوكيد الخفيفة المرسومة بالألف ماذا؟ ألفا، عندما نقف عليها. وكذلك يمكن، وقد جاء كثيرا من كلام العرب في الأشعار، فمثلا إلى سليمان فنستريحا، وعلى بعض التأويلات في هذا البيت فنستريحا، فعندما كانت في آخر البيت عند ذلك ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنها تقلب ألفا. والله فاعبدا، والأصل والله فاعبدا، كثير هذا موجود في كلام العرب. ويؤكد بهما الأمر مطلقا، أما الماضي لا يؤكد، وأما المضارع فله حالات. أحيانا يؤكد الماضي لكن من باب الدعاء، دامنا سعدك، هذا جاء في كتب الصرف، يعني يأتي بها يعني ليدو هذا السعد. نعم. ويؤكد بهما الأمر مطلقا ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا، وأما المضارع فله حالة، يعني أحيانا يكون واجبا، أحيانا قريبا من الواجب، أحيانا يكون ممتنعا، أحيانا يكون جائزا. فالشيخ سيتكلم عن كل واحدة. متى يكون توكيده واجبا؟ إذا كان مثبتا فيخرج المنفي، وإذا كان مستقبلا فيخرج الماضي والحاضر، وإذا كان جوابا لقسم عند ذلك يصبح التأكيد واجب، كذلك غير مفصول من لامه بفاصل، مثلا هنا وتالله لأكيدن، تالله قسم، أكيدن مثبت، ما بين اللام وما بين أكيد لا يوجد أي شيء غير مفصول بقسم، ولذلك كان التوكيد واجبا. أخرج الشيخ ماذا قال؟ ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا، والنفي هنا مقدر، تالله تفتأ أي تالله لا تفتأ تذكر يوسف، إذ التقدير لا تفتأ، حتى ولو كان مقدرا فلا يأتي منه هذا التوكيد. أو كان حانا ما يعني ليس مستقبلا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم يعني نعم وكقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ نعم فمع أنه كم يعني مضارع كما قال وأيضا مثبت لكنه أيضا جوابا لقسم وأيضا غير مفصول بعنفاء لكنه حالته تدل على الحال ولا يدل على الاستقبال يمينا لأبغض مو في المستقبل الأول إنه أنا الحال مثل تماما لأقسم مثل قراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة أو كان مفصولا من اللام بفاصلة ولئن متم لا إن متم ولا سوف بسوف ما جاءت لام مع يعطيك جاء بينها سوف هذه كلها إذا جاءت إذن مضارعا مثبتا ليس بين اللام وما بين الفعل فاصل ويكون مستقبلا عند ذلك يكون التوكيد واجبا الآن في عنا حالة أخرى وهي قريب من الواجب وذلك إذا كان شرطا لإن المؤكدة مؤكدة بما وإما تخافن أصلا إن ما فإما نذهبن فإما ترين يا صاحي أصلا يا صاحبي هذا مرخم على لغتي طبعا هذا يا صاحي أصلا يا صاحبي فعندما رخمناها حذفنا الباء كذلك حذف ماذا حذف المضاف فصار منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوف مع الباء المحذوف للترخيم يعني صارت نعم إذا كانت إذا أردت يعني أن تعربها يا صاحب حي على لغة من ينتظر يعني إذا كانت لا تريد أن تعربها مضافة تحتمل هذا وتحتمل هذا قال يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة وهو قليل وهو قيل يختص بالضرورة أي بالشعر الثالثة أن يكون كثيرا وذلك إذا وقع بعد أداة طلب كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا نعم هذا الطلب أدوات الطلب النهي من أدوات الطلب الحظ من أدوات الطلب يعني أدوات الطلب كما ذكرها ابن هشام ثمانية الترجي التمني يعني الأمر النهي هل لا تمنن بوعد غير مخلفة وقول الآخر فليتك يوم الملتقى ترينني أجاءت ليت طلب وقوله أفبعد كندك تمدحن قبيلا نعم استفهام نوع من أنواع الطلب أيضا الرابعة أن يكون قليلا وذلك بعد لن نافية أو ما الزائدة التي لم تسبق بإن كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكقولهم ومن عظة ما ينبتن شكيرها وقوله قليلا به ما يحمدنك وارثه طبعا الخامس أن يكون أقل وذلك بعد نم وبعد أداة جزاء غير إما كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما يحسبه الجاهل هذا النظر إلى جبل الشيخ ما لم يعلمن أصلا قال يعلما للوقف شيخا على كرسيه دائما عليه كتلة كبيرة من الثلج شبهها بعمامة الشيخ نعم يعني عندنا أقرب شيء للتشبيه جبل الشيخ دائما يبقى معمم وكقوله من نثقف منهم فليس بآيب. طبعا هذا كله يعني جاء نقله كتاب الصرف حتى في شذ العرف كما هو تماما دون زيادة، نقله دون أن ينسب النقل إلى هذا الكتاب أبدا. يقول خمس حالات وكتاب تراه منقول حرف. نعم، كأنه يعني ما أنه هذا متأخر، والعيب يعني عند المتقدمين كانوا لا يبالون ولا توجد هذه القاعدة لأنهم أباحوا النقل من كتبه. أما هذا متأخر يعني صاحب كتاب شذ العرف حملاوي من المتأخرين جدا. نعم، ومع ذلك نقل هذا البحث تمام. على كل حال بقي لنا أن نعرب الفعل المضارع، هذا مرة معنا لكن لا بد من بيان لهذا. أهم شيء في هذا الباب كيف نعرب الفعل المضارع، لأنه غالبا يأتي فعل المضارع هو الذي يكون مؤكدا. طبعا جاء في كتاب الله عز وجل فلا يصدنك، وجاء يصدنك، فلماذا كانت الدالة مرفوعة يعني كانت عليها ضمة؟ نعم، القدامى لا يفرقون ما بين البناء وما بين الإعراب، أما يعني صار اصطلاح بعد ذلك يقال عن البناء شيء وعن الإعراب، يعني يقال الضم للبناء والرفع لل. طيب، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن في سورة طه، لكن تجد في سورة أخرى فلا يصدنك، كيف أفرق ما بين هذا وهذا؟ لو تصورتم معي الآن صد يصد، الفعل من الأمثلة الخمسة يصدان تصدان يصدون تصدون تصدين، إذا صحيح؟ نعم، مشانك نعم تصد نحافظين، بس أنا ما يعني كان شيخنا يقول مين ما حضر لازم يأخذ حقه هيك سبحان الله أصغر واحد جاب حقه آخر، لكن الكبير متأكد عنده الموضوع والصغير بيأخذ معلومة جديدة. نعم، فيصدون فعل مضارع لكنه مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. جميل جدا، إذا أردنا أن نجعل نون التوكيد ليصدون في طلب قبل منها صحيح، وجاء معنا إذا كان بعد الطلب وجاءت في المرحلة الثالثة مهم. نعم، بعد الطلب لا نه لا يصدون، حط لي نون توكيد صارت يصدون نا، كم نون صار عنا؟ ثلاث نون. جميل، لما اجتمع الثلاث نون عندنا قاعدة، إذا اجتمع حرفها ثلاثة أحرف متتالية يحذف واحد منها للتكرار يعني تختفي، وأيهما نحذف؟ نحذف الذي من عادته الحذف، فإما أن يكون في حالة النصب وفي حالة الجزم تحذف، قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فالنون متعودة على التحذيف، ولو حذفنا تصدوا حذفنا نون إحدى النونين للتوكيد معنى ذلك اجتمع عندنا حرفان لا يشددان لأنه اثنين مفتوح، كمان مشكلة ثانية. إذا حذفنا أكثر أو حذفنا نون التوكيد معنى ذلك أضعنا معنى مطلوب وجوده. إذا في أسباب كثيرة جعلت حذف موجود بأي شيء بنون الرفع. جميل، حذفنا نون الرفع صارت نون الأولى من نون التوكيد ساكنة يصدونا، فاجتمع ساكنة أيهما يقبل الحذف؟ حرف العلة أكثر ولا الحرف الصحيح؟ حرف العلة جاية جدا، حذفنا حرف العلة من يصدون شو صار؟ يصد وراحت الواو صارت يصدنك، يصدنك من الفعل المضارع معرض لكنه يبنى في حالته إذا لحقته نون التوكيد، حطوا كلمة معها ماذا قال؟ مباشرة، نون التوكيد مباشرة بشرط أن لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل، تمام؟ نون التوكيد المباشرة لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل. إذا كان لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل، ألا يوجد هنا فاصل؟ وهو واو جماعة، حتى ولو حذفت لالتقاء الساكنين كيف نعربها إذا؟ صار إعراب يكون على الشكل التالي: فلا يصدنك، خلينا نأخذ يصدنك فعل مضارع مرفوع، إذا كانت لا ناهية نافية، إذا كانت ناهية ستحذف النون، يعني أيا كان، إن كانت مجزومة فحذفت النون للجزم، وإن كانت مرفوعة وهي للنهي، وهذا أبلغ النهي من النفي من النهي أبلغ بالنسبة للمعنى، عند ذلك تكون محذوفة لالتقاء الساكن، صار إعراب بهذا الشكل: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، أيوة، والواو المحذوفة المدلول عليها بضمة على الدال لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول. جيد جدا. هذا إذا كان هنا يصدون أصلا. لو كانت يصد، لو نظرنا في قوله تعالى: فلا يصدنك عنها من، أعرب من فاعل، صح؟ إذن هذه ليست مثل تلك، صار في صد يصد، لا يصد، إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة مبني على الفتح وليس معرب، والنون نون التوكيد لا محل لها، يمير جدا، نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. أجوني بنات بدو يدرسوا، كلهم بدرسوا معهم إجازة في اللغة العربية، قال إحنا تسمح لنا ندرس لغة عربية، تقول عم درسوا القرآن كمان، تقول إذا سألكم طالب بابنت إيش يعني سيهم مفتوحة وهم مضمومة شو تجاوبوا؟ الجميع لم يستطيعوا خريجي لغة عربية ولا واحدة. أنا يعني ما رأى معنا ما رأى شو تزر لا ولا واحد. من حيث القرآن اخدموا، ومن حيث أن عبدالله سلوا عربي لأن لو القرآن أحد مرة كانت النتيجة نعطينا هذه تصدنا لنا في سورة كذا في سورة كذا، هذا المطلوب في هذا الموضوع إلى هذه الدرجة، واضح الآن؟ طيب، الله قال فلا تتبعاني، هذا لا أنا مو مدلعة تلك يا ما بدي بتجوي لا لا لا ناهية شو تساوي تنصب الفعل زي ما تجزم لا تنصب الناهي لم ولم ولم الأمر ولا الناهي دول جوازم ولا نواصل؟ لا جوازم. جيد يلا تتبعان هي أصلا مو تتبعان تتبعا أصلا تتبعاني هم فعل مضارع مرسوم على جسمي حد حرف النون على الفاعل خمسة والنون التوكيد لا محل لها بالإعراب ولا النون التصل في محل نصب مفعول قول إيه هذا متصل في محل رفع فاعل. ليش وين راحت النون؟ تقي. ما في نون تبع الرفع؟ ها؟ في نون رفع ولا ما في؟ وين راحت؟ لما رجع لنا هي حذفتها أنا رفع خمسة. طيب هذا أصعب شيء تبع علينا تدريب درس جاي بسبب تراجين من البشر أحدا أي سؤال تركينا نصوله صوت مريض. ترين تطلع كايتة. أما عندما نقول يحسبه الجاهل ما لم يعلم، لم حرف جازم، يعلم أصل فعل مضارع مرفوع، مثل ما فعل مضارع مثل ما عرفت اسمي حرف حرف من أصلا يعلم قلبت نون التوكيد مثل ما نرى. طيب رالي لا يصينن ولا يكونن، شو منوقف عليها؟ لا يكونن ولا يكونا، لنسفعا بالناصية، شو منوقف عليها؟ انفع. طيب عربي لنسفع الأقلام من الأمر نسفعا، هي أصلا نسفعا. ترك لي الأولانية، نسفعا نسفعا فعل مضارع منصوب عن متصل بنون التوكيد ولا لا؟ متصل. شو بيصير فيه؟ يبنى يبنى لأنه لا تخربط بين بناء يبنى مباشر يعني مباشر جيد. ها فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد مباشر. مباشرة خفيفة مقروبة ألفا للوقف إجرام في محل جزم بالأخير شو نقول؟ في ربي لما لم ماذا فعل جزمة المحل؟ إذا لم تستطع أن تجزم اللفظ ماذا تفعل؟ تجزم المحل. منين استفدنا اليوم؟ استاذنا أفرمة كربج لا تقول يعني منيحة إيلي. طيب فصل في آخر في حكم آخر المؤكد، اعلم أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما مسألة. الأصل الأول أن آخر المؤكد يفتح تقول لتضربن اضربن، نقف على هيك اضربن نمد النونتين نعم. ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذي لين نعم، يعني بألف واو ياء، فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تجانس ذلك اللين كما نشرحه. والأصل الثاني أن ذلك اللين يجب حذفه إن كان ياء أو واو، تقول اضربن يا قومي بضم الباء، واضربن يا هند بكسرها. والأصل درس هذا اللي أعطيتك أعطيتك يا سلام. والأصل اضربون واضربين، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين. شو صار؟ اضربون. طيب هلا في له طريقة في الإعراب اضربون هذا؟ لا اضربون فعل أمر مبني على حذف حرف لام. عندي قاعدة بتقول لازم تحطها دائما نصر عينك والأعراب، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. اضربوا ما مضارعه؟ يضربون. بالجزم نقول لم يضربوا، في الأمر اضربوا. إذا فعل أمر مبني على حذف لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة، لا تقول أفعال أمثلة، أفعال مو خمسة، أفعال كثيرة. نعم اضربون شايف، وحذفت الواو النون الأولى من نون التوكيد ساكنة، والواو اضربوا ساكنة، اجتمع ساكنة حذفت الواو ودل عليها بالضمة، صار فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة، والواو المحذوفة في محل رفع فاعل مدلول عليها بضمة على الباء صح؟ نعم. اضربن مثل فكلي، أصلا تأكلين، كلي فعل أمر مبني على حرف النون لأنها مضارعه من الأمثلة الخمسة. اضربي، اضربي فعل أمر مبني على حرف النون لأنها مضارعه من الأمثلة الخمسة. جيد. اضربي، اضربينا وحذفت الياء لالتقاء الساكن دل عليها الكسرة الموجودة على الراء، والنون نون التوكيد. جد. ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، ويستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا. يخشى. نعم. فإنك تحذف آخر الفعل وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة، تقول يا قوم اخشونا، أن الفعل في الأصل فعل أمر اخشى، يبنى فعل الأمر على ما يسمى مضارعه لم يخشى، قاعدة تريح تمام، لم يخشى اخشى، فهذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره والواو اخشنا اخشونا اخشونا صارت. نعم، هذا الأصل فيه بالأمر أنه بالأصل هو يحذر. نعم. فلذلك تقول في هذا الفعل فقط اخشى، ما بقول اخشونا شو اخشونا، لا لا ما عاد في ضم الآن، وتبقى الواو اخشونا. ويا هند اخشينا، فإن أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف آخره بل تقلبه ياء، فتقول ليخشينا لا يخشينا، صار الفعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح لاتصاله من هنا التوكيد مباشرة. طبعا. ولا تخشينا يا زيد، ولا تخشياني يا زيدان، ولا تخشيناني يا هند. النون الأولى ما هذه؟ تخشيناني تخشينا تخشينا تخشينا نكا طيب. فعلا فصل حلو بالإعراب رائع، بس اليوم تركينا عليك رائع. هو استفاد صار. فصل تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام: أنها لا تقع بعد الألف نحو قوما، النون الخفيفة قوما قوما ما بصير، وين أضرب ليكونا بتصير بعد النون، أما قوما عند ذلك صارت مثل الفعل المضارع لكنه فعل أمر، بحيث النون تأتي بأنه صار في تناقض. واقعدا لئلا يلتقي ساكنان أيضا، لأنه الوقف على ساكن عندما ذلك تحذف، وعن يونس والكوفيين إجازته، ثم صرح الفارسي في الحجة بأن يونس، هذا يونس بن حبيب شيخ لمين للسيبويه، يبقي النون ساكنة، ونظر ذلك بقراءة نافع، قال ومحياي. على كل حال هذا التنظير يعني مع الفارق، لأن ومحياي الأصل فيه بالقراءات ومحيايا، ومو ساكن الأصل، لذلك ما وجد غير قراءة نافع في تقدير الوقت. وذكر الناظم أنه يكسر النون، وحمل على ذلك قراءة بعضهم فدمرنا فدمرنانهم تدميرا، فدمرانهم نعم تدميرا. وجوز في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني لتخفيف النون. على كل حال هذه الحكم غالبا لا نجده في كلام العرب، وإنما وجدناه في بعض القراءات الشاذة، يعني أحيانا في بعض القراءات مع تأويل. ولذلك ألف أبو طالب المكي كتابا وابن جني كتابا. أبو طالب المكي ألف كتاب في تخريج القراءات المتواترة، والمحتسب لي ابن جني رحمه الله قال مشايخ ما يعرفوا عن ابن جني، مشايخ كله ابن جني هيكل اسمه ابن جني، نعم والجامعات كلها يقولوا جني، إيه مشايخنا ما يعرفوا أبدا إنه هيك اسمه، هذا غير اسمه ابن جني، يعني شربة المصاري والجمال بس مدة حفظ منه. طيب، فكمان أول القراءات حقيقة اللي بيعيش يجد معاني جميلة جدا في هذه القراءة. أحيانا بيتغير التركيب التشكيلي كله، مثلا عن سيدنا يوسف لقد سرق نسب إلى السرقة وهو لم يسرق، قد سرق كلام حلو كثير، مسرق حتى ما يصير كذب، سرق اتهم بالسرقة. وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاق ويجب كسرها كقراءة باقي السبعة ولا تتبعاني. الثاني أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدا للتخفيف، فيقال اضربناني. وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاب ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط كسرها، يعني تكون مكسورة بعد الألف. الثالث أنها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقيرة، أصلا لا أصلا تهين، لا تهينن، هيك أصلا، نعم، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، أصله لا تهينن. الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، أو تعطى يعني النون في الوقف حكم التنوين، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا كقوله تعالى لنسفعا، يعني تصبح لنسفعا ولا يكونا. أما إذا وصلناها ولا يكونا من الصادرين. ولا تعبد الشيطان والله، بيقول فاعبدا ماذا قال؟ فاعبدا لنور. وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفة، ويجب حينئذ أن يرد ما حذف في الوصل لأجلها، تقول في الوصل اضرب يا قوم واضرب يا هند، والأصل اضربون واضربين كما مر. فإذا وقفت حذفت النون بشبهها بالتنوين في نحو جاء زيد، تقول جاء زيد، شو بنعرف زيد؟ زيتان. كم شوف عرب مشايخ بيختلف، وين وين الضمة؟ أنا بقول جاء زيد، سمعت؟ أعرف كما سمعت، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الدال منع من ظهورها حركة الوقف العهد. شو؟ عيدها شو؟ فاعل مرفوع علامة الضمة المقدرة على الدال، على الدال منع من ظهور الحركة الوقف، منع من ظهورها حركة الوقف العارض. نقف على ساكن ونمشي على متحرك، من مشى على ساكن فقد أخطأ، ومن وقف على متحرك فقد أخطأ. أي ما حدا بيعرض المدارس. مررت بزيد، قلت لك بزيد، ثم ترجع بالواو لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي. نعم. ثم قال هذا باب ما لا ينصرف.